بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فأهلا ومرحبا بكم مجددا في درس الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وتسمعون. هذا هو الحديث السادس، وهو عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث متفق عليه. راوي هذا الحديث هو النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وكنى بأبي عبد الله، أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهما، فهو صحابي ابن صحابي ابن صحابية. وليس في الصحابة من اسمه النعمان ابن بشير غيره. ولد رضي الله تعالى عنه في شهر جمادى الأولى على رأس 14 شهرا من الهجرة على الأصح، وكان أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه هو أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة النبوية. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان النعمان بن بشير أكبر مني بستة أشهر، ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حنكه. سكن رضي الله تعالى عنه الكوفة، وكان واليا عليها زمن معاوية بن أبي سفيان، وكان قد استعمله على حمص قبلها، واستعمله يزيد بن معاوية على الكوفة، ثم خرج إلى الشام فسكنها، وولي قضاء دمشق بعد فضالة ابن عبيد. وكان رضي الله تعالى عنه من أخطب الناس. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة أحاديث، وروى أيضا عن عمر وعائشة وخالد بن الوليد وخالد بن عبد الله بن أبي رواحة، روي له 100 حديث و14 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 10 منها، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بأربعة. توفي رضي الله تعالى عنه في 65 أو 66، وله 64 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث حديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير. وقال ابن رجب: وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب. وقد روى هذا الحديث 6 من أكابر الصحابة، منهم النعمان رضي الله تعالى عنه. وحديث النعمان أصح أحاديث الباب التي رويت في هذا النظام. وهذا الحديث كما قال عنه الإمام ابن دقيق رضي الله تعالى عنه ورحمه: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة. وقال الإمام الشوكاني: واعلم أن العلماء عظموا أمر هذا الحديث. قال أبو الحسن المعافري: عمدة الحديث عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اترك الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. وعن أحمد رحمه الله قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. والمعنى الإجمالي لهذا الحديث يرشد إلى أن ما أحله الله تعالى وأحله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بين واضح. وإنما الخوف على المسلم من الأشياء المشتبهة، وهي الأشياء التي ليست واضحة الحل ولا واضحة الحرمة بالنسبة لكثير من الناس. فمن ترك تلك الأشياء المشتبهة عليه فقد تم له براءة دينه وبالبعد عن الوقوع في الحرام، وتم له كذلك صيانة عرضه عن كلام الناس فيما يعيبون عليه بسبب ارتكابه لهذا المشتبه. ومن لم يجتنب هذه المشتبهات فقد عرض نفسه إما إلى الوقوع في الحرام أو إلى اغتياب الناس له ونيلهم من عرضه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضرب مثلا لمن يرتكب الشبهات كراع يرعى إبله أو غنمه قرب أرض قد حماها صاحبها، فتوشك ماشية ذلك الراعي أن ترعى في هذا الحماء لجودته وقربها منه. فكذلك من يفعل ما فيه شبهة فإنه بذلك يقترب من الحرام الواضح فيوشك أن يقع فيه والعياذ بالله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الأعمال الظاهرة تدل على الأعمال الباطنة من صلاح أو فساد، فقال إن في الجسد مضغة يصلح الجسد بصلاحها ويفسد بفسادها، فإذا فعل الإنسان بجوارحه الطاعات وعمل الخيرات دل ذلك على صلاح قلبه، إذا فعل المعاصي وارتكب المنكرات وتجنب الطاعات دل ذلك على فساد قلبه. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين، الحلال ما لم يرد دليل بتحريمه أو ما لم يمنع منه شرعا، سواء ورد دليل بتحليله أم سكت عنه. وهذا يستدل له بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسكت عن أشياء رحمة من غير نسيان فلا تبحث عنها، فلو كانت حراما لبينها، وهذا أشبه بيسر هذا الدين. ويعضده قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق، إلى آخر الآية. فهذا اتجاه في تعريف الحلال أنه ما لم يرد دليل بتحريمه أو ما لم يمنع منه شرعا، سواء ورد دليل بتحليله أو سكت عنه. ولبعض العلماء أن الحلال هو ما ورد دليل بحله، فهذا أخص من الحلال عند أصحاب الرأي الأول، لأن المسكوت عنه لا يدخل في دائرة الحلال عندهم. وعليه فإن القولان المذكوران آنفا، وهو أن الحلال ما لم يرد دليل بتحريمه أو أن الحلال ما ورد دليل بحله. والحلال المحض بحمله كثير وفير فيه الغنية عن الحرام. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين، أي إن الحلال ظاهر متضح، وحرف إن يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. فهذا جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما لتنزيل السامع منزلة الشاك الذي يسأل هل الحلال والحرام بينان، فأجاب فقال إن الحلال بين وإن الحرام بين. وإما أن يكون خطابه عليه الصلاة والسلام ليس قاصرا على غير الشاك، أي أنهما بينان بيانا تاما فلم تعرض لهما شبهة توجب خفاءهما حتى يتردد فيهما. وإما أن يكون هذا الحرف إن جاء هنا لغير ذلك كالاهتمام بهذه المسألة. والحرام هو ما منع من تعاطيه دليل، ما منع من تعاطيه دليل. وهذا اتجاه في تعريف الحرام. والاتجاه الثاني أن الحرام ما لم يرد دليل بحله، أن الحرام ما لم يرد دليل بحله. فكأن أصحاب الرأي الثاني وهم الحنفية جعلوا الحلال ما ورد دليل بحله، وما لم يرد فهو على أصل الحرمة. وأما غيرهم من الشافعية، أما غيرهم من الشافعية والمالكية والحنابلة فعندهم أن الحلال ما له الدليل بتحريمه، وعليه فإن الأصل عندهم في الأشياء الحل والإباحة، أصل عندهم في الأشياء هو الحل والإباحة. وما منع منه الشارع الحكيم، فالمنع إما أن يكون لصفة في ذاته ظاهرة كالسم، فإن فيه صفة القتل أو الأذى، والخمر فإن فيه صفة الإضرار بالدين والبدن، أو تكون هذه الصفة صفة خفية، إما أن يكون لصفة في ذاته ظاهرة كالسم والخمر، أو يكون لصفة خفية كالزنا، وإما لخلل في طريقة تحصيله كالربا والغصب ونحو ذلك. والحرام المحض أقل من الحلال المحض بكثير، إذ الأصل في الأعيان والمنافع هو الإباحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات، أي ومع الحلال البين والحرام البين أمور أخرى تدخل تحت قسم ثالث وهي المشتبهات. والمشتبهات هي جمع مشتبه، وورد مشتبهات بالفتح كما ورد مشبهات، وهو على كل حال ما ليس بواضح الحل أو الحرمة، ما ليس بواضح الحل أو الحرمة. قال الخطابي: معناها تشتبه على بعض الناس دون بعض، لا أنها في نفسها مشتبهة على كل الناس لا بيان لها. فإن قيل: ما وجه قسمة الأشياء إلى حرام وحلال وما بينهما؟ والجواب أن كل شيء يعرض إما أن يكون منصوصا على حكمه بالإذن فيه وهو الحلال، أو منصوصا على حكمه بالمنع منه وهو الحرام، أو لا على هذا ولا على هذا بأن سكت عنه فهذا مشتبه. وهذا بناء على الخلاف في هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر. وقد يقع الاشتباه على غير هذا الوجه، وهو أن تكاليف الشرع إما أن تأتي بالتخيير بين الفعل والترك وهذا هو المباح، أو باقتضاء الفعل أو الترك، لكن الاقتضاء تارة يصرح فيه بالجزم فيكون إيجابا أو تحريما، وتارة يكون بعدم الجزم فيكون ندبا أو كراهة، وتارة يطلق فلا يصرح فيه بجزم ولا عدم، فيبقى مترددا بين الأمرين، بين الإيجاب والندب أو الحرمة الكراهة، فينشأ عن ذلك اشتباه على بعض الناس. وقد اختلف العلماء في معنى المشتبهات على أربعة أقوال ذكرها الإمام ابن حجر في الفتح، وهي باختصار أن المشتبهات هي ما تعارضت فيه ظاهر الأدلة، كما في بعض قضايا العبادات والمعاملات، وهذا ما رجحه ابن حجر. والقول الثاني أن المشتبهات ما وقع فيه اختلاف العلماء، وهذا على كل حال منتزع من القول الأول. وأما القول الثالث فهو ما يسمى بالمكروه، فإن المشتبهات حكمها الكراهة، لأنه يجتذبها جانب الفعل والترك. ويعتبر ابن حجر هذا أمرا محتملا خاصة في حق العلماء، أنه قال: فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبله. والقول الرابع أنها المباح، ولا يمكن قائل هذا القول أن يحمل المباح على ما تساوى طرفاه من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى، بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج عنه. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في المشتبهات: وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر علم من الدين بالضرورة، فلن يبقى فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، قد يخفى على بعض من ليس منهم. ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، اختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب، منها أنه قد يكون النص خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم، أو أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناس. ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في ذلك كثيرا. ومنها ما يكون فيه أمر فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه. وأسباب الاختلاف كثيرة جدا، ولهذا ينشأ الاشتباه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا يدل على أن من الناس من يعلمها، ومن الأدلة على أنها ليست مشتبهة في ذاتها وإنما تشتبه بحسب حال الناظر فيها. والله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال أبو ذر توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. وقال العباس رضي الله تعالى عنه لما شك الناس في موت النبي صلى الله عليه وسلم والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا وأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم، ما كان الرعي غنم يقبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاه بمخبطه ويمجر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فيكم. فالحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس أو لا يعلمون أحكامها، وهو يدل على أن من الناس من يعلم أحكام هذه المشتبهات من الحل أو الحرمة وهم الراسخون في العلم فلا تشتبه عليهم. ويدل على هذا المعنى رواية الترمذي لا يدري كثير من الناس أم من الحلال هي أم من الحرام. وقول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، اتقى هذا فعل من التقوى وهي جعل النفس في وقاية مما يخاف. واصطلاحا تقوى التحرز بطاعة الله عن مخالفته وامتثال أمره واجتناب نهيه. المقصود أن من تركها واجتنب الوقوع في الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالتقوى المرادة هي حفظ النفس من الآثام بفعل المأمورات واجتناب المنهيات والتباعد عما يجر إليها وهو المشتبهات. ومراتب التقوى ثلاثة: التوقي عن العذاب، والتوقي عن كل ما يؤثم، والتوقي عن كل ما يشغل السر. وبراءة العرض تحصل بالترك مطلقا سواء أكان ذلك مع نية صالحة أو كانت الشبهة مما يعلم حلها وإنما تركها العبد صيانة لعرضه، بخلاف براءة الدين فيلزم لها النية الصالحة عند تركه للشبهة، وتحصل أيضا بفعل الشبهة التي يعلم حالها من الحل. والشبهات هي جمع شبهة، وهي ما يخيل إلى الناظر فيها أنها حجة وليست كذبا. وقوله فقد استبرأ أي طلب البراءة وحصلها وبالغ في تحصيلها لدينه مما يشينه، وبالغ في تحصيل النزاهة لعرضه من الطعن فيه، وحينئذ يسلم العبد من العذاب ومن الذم ومن العيب، ويدخل في زمرة الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه وثناء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وثناء الخلق. في بعض روايات الحديث: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. قوله وعرضه، العرض في الأصل هو رائحة الجسد طيبة كانت أو منتنة، فيقال طيب العرض أو منتن العرض، وقد يطلق العرض على الجسد لغة. وأما العرض اصطلاحا فهو موضع المدح والذم من الإنسان في نفسه أو سلفه أو أهله. وفي عطف العرض على الدين لطلب البراءة تنبيه على أهمية ذلك، وأنه ممدوح كطلب البراءة في الدين. ومن هذا قول القائل: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لبارك الله بعد العرض في المال. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجلين مر عليه وهو واقف مع زوجه صفية، فأسرع مهرولين، قال لهما: على رسلكما، إنها صفية وهي زوجه، خوفا عليهما أن يظن به شرا فيهلكا. ولم ينظر عليه الصلاة والسلام إلى أن وقوع ذلك من هذين الصحابيين بعيد جدا، ومن ثم لما أشار لبعد وقوع ذلك منهما بقولهما: سبحان الله أو نظن بك ذلك، يعني تعجبا أن يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يقع منهم شيء من هذا الظن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد خشيت أن يقذف في قلبيكما شرا. وعن محمد بن سيرين أن زيد بن ثابت راح إلى الجمعة فإذا الناس استقبلوه وقد صلوا، قال: فمال إلى المسجد أو إلى دار فصلى، فقيل له في ذلك، فقال: إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. والناس إذاء الشبهات على ثلاث فرق: الفريق الأول من توقف فيها لاشتباهها عليه ابتغاء مرضاة الله تعالى وطلبا للسلامة في الدين والعرض فهو محمود مثاب، والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه فيعمل بها بحسب اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد أو بحسب فتوى من قلده، فلا حرج عليه ولا إثم إلا أن يكون في عملها إجراء عليه من الناس، فينبغي له حينئذ أن يستبرئ لعرضه. والفريق الثالث هو من يفعلها اتباعا لهواه مع اشتباهها عليه، فهذا مخطئ مقصر يلحقه اللوم والعقاب. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام، وذلك يحصل بسبب التهاون مع التدرج والتسامح. وفي الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يوقع ما استبان. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه لا يدري أهو حلال أم حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري، ولسائل أن يسأل ما السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر هنا بقوله وقع في الحرام ولم يقل يوشك أن يقع. والجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقع ولم يقل يوشك تحقيقا للوقوع في الحرام، والإشارة إلى أن تحقق الجواب وهو الوقوع في الحرام المحض يتوقف على فعل الشبهات مع الإقبال عليها والرغبة فيها ومطلق فعلها، وذلك لأن الوقوع في الشيء والسقوط فيه بشدة بخلاف فعله فإنه أعم. كما يقال في جواب ذلك أن حمى الله تعالى تختلف عن حمى الأملاك، فالأولى معقولة والثانية محسوسة محدودة، بإمكان كل ذي بصر أن يحتارز منها حتى وإن كان على وشك الوقوع فيها، أما حمى الله تعالى فلا يدركها إلا أصحاب البصائر العالية. وإذا قال قائل: ما حكم الشبهة أو ما حكم الوقوع في الشبهة؟ فإن ابن حجر رحمه الله تعالى قال: واختلف في حكم الشبهات، فقيل التحريم وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل الوقف. هذا والكراهة أقرب، لأن ترك الشبهات مرغب فيه والوقوع فيها منهي عنه، فتركها أولى وفعلها خلاف الأولى. وقوله عليه الصلاة والسلام الراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه الراعي والحافظ، وخص عرفا هنا لمن يحفظ السائمة من الحيوان. والرتع للماشية بمعنى الرع، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع في الشبهات الذي يوشك أن يقع في الحرام بالراعي الذي يجعل ماشيته ترعى في الكلأ المباح المجاور للحمى الذي حماه الملك، فيسرع ويقرب ذلك الراعي من أن يرتع في الحمى نفسه ويرعى فيه فيستحق بذلك العقوبة. فكما أن الراعي خائف من عقوبة الملك يبعد عن الحمى ولا يرعى بجواره لأنه يخشى وإن كثر حذره من أن يقع في حمى الملك، فكذلك حمى الله أي المحارم التي حذرها الله، ينبغي الاقتراب بفعل الشبهات لئلا يقع في المحارم فيستحق العقوبة، وإنما تنبغي المجافاة عنها وعما يجر إليها حتى يسلم من شرها. والله عز وجل حمى المحرمات ومنع عباده من غشيانها، فقال جل من قائل عليما تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال سفيان بن عيينة رحمه الله لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. والحديث على كل حال حجة لمن يستدل به على سد الذرائع وتحريم الوسائل إليها، إن الله إذا حرم شيئا له طرق تفضي إليه فإنه يحرمها تحقيقا لتحريمه ومنعا أن يقرب حماه. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا حرف استفتاح يؤتى به للتنبيه، والمحارم جمع محرم والمراد به فعل المنهي عنه المحرم وترك المأمور به الواجب. وقوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نقول ذكرت هذه الجمل بعد ذكر الحلال والحرام والشبهات للإشارة إلى أن الوقوع في الحرام يفسد القلب وأن اجتنابه يصلحه، ولزيادة التحذير من الوقوع في الحرام لأن كل أحد يرغب في إصلاح نفسه ويأبى فساده. والجسد هو البدن ما عدا الأطراف أو البدن ما عدا الرأس. وقوله مضغة، المضغة هي مقدار ما يمضغ من اللحم ونحوه، وهذه المضغة وإن صغرت في جرمها وحجمها إنها عظيمة القدر والمرتبة. إذا صلحت بالإيمان والإخلاص ومراقبة الله صلح الجسد بالعمل الصالح، وإذا فسدت بالجحود والكفور فسد الجسد بالفجور والعياذ بالله تعالى. فالقلب ملك الأعضاء، صلاحها بصلاحه فسادها بفساده. فالقلب للجوارح كملوك الدنيا للجنود، بل الأمر في القلب أشد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله قلبا سليما، قال سبحانه وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن سلم قلبه من الآفات والمكروهات كلها فقد صلحت جوارحه بالصالحات. وعلى المسلم أن يعتني بصلاح قلبه، وهذا الصلاح يحصل بتدبر القرآن، بخلو الجوف من الطعام، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين، وإدامة الذكر، وأكل الحلال، واجتناب المحرمات والشبهات. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا وهي القلب، القلب في الأصل مصدر، طلبت الشيء أي رددته على بدايته، ثم نقل وسميت به تلك المضغة بسرعة الخواطر وترددها عليها. وفي الحديث مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بثلاث. وقال القائل ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. قال العز بن عبد السلام مبدأ التكاليف كلها ومحلها أو مصدرها القلوب، والطاعات كلها مشروعة لإصلاح القلوب والأجساد ولنفع العباد في الآجل والمعاد، وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب وفسادها على فسادها. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وشروط اتقاء الشبهات أمران: الأول الإخلاص واستحضار النية، لأن مجرد الترك بلا نية في التعبد والتقرب لا ثواب فيه. والأمر الثاني رجاء رحمة الله تعالى وتعظيمه سبحانه، فلا بد مع المحبة من تعظيم الله تعالى، ولو خلا القلب من تعظيم الله لم تستلزم محبته ترك المخالفة، فما يحب الرجل عبده وأمته وزوجته وولده ويخالفهم، فلا بد أن يجتمع مع المحبة تعظيم لله تبارك وتعالى، وأن يحصل الإخلاص الذي يثاب العبد على استحضاره. ومن الأشياء التي تشتد الحاجة إلى الورع فيها التورع في أكل المال المشتبه، ومن ذلك أيضا التورع في الكلام، لا سيما التورع عن الخوض في أعراض الآخرين وعلى الخصوص منهم العلماء. وقد قال بعض أهل العلم: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ومما تشتد الحاجة إلى التورع عنه في هذا الزمان التورع عن السكوت عن المنكر، والتورع عن ترك الدعوة والأمر بالمعروف. فربما وجدت الرجل يتورع عن كلمة الخير والدعوة والإصلاح مخافة الوقوع في العجب أو حب الظهور أو الرغبة في الشهرة ونحو ذلك، ولا شك في أن هذه الأمراض القلبية مما يحرم. لكن يقال لهذا المتورع: ألا تخاف من ترك الدعوة والإصلاح فتقع في الحرام كذلك بسبب قعودك عن واجب شرعي، أسيما في زمن لم تسد الكفاية فيه من الدعاة والمصلحين. ينبغي أن يعلم أن من الورع ما هو فاسد فليحذر وليجتنب. ومن الورع الفاسد أن تعتقد أن الورع إنما يكون في ترك المحرم فحسب، لا في فعل الواجب أيضا كالصلة والبر ونحو ذلك، أو أن يبنى التحريم والوجوب على الظن والهوى. وليعلم أنه لا يصلح التدقيق في أمر المشتبهات لكل أحد. قال ابن رجب رحمه الله: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبهة فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: وقد قتلوا الحسين؟ قال: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. والحديث أخرجه البخاري. وينبغي أن يعلم أن الورع الذي ينشأ عن الوسوسة ورع مكروه مذموم. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. وأورد فيه حديثين: الأول عن عباد بن تميم عن عمه قال: شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والثاني من هذين الحديثين ساقه بسنده عن عائشة أنها قالت: إن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا الله عليه وكلوا. علق ابن حجر في الفتح فقال: وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام وليست هناك علامة تدل على الثاني، وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به، ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد. وقال ابن تيمية: من غلب على حال الحلال كادت معاملته، كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد. وإن غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو مكروهة؟ على وجهين. وجاء في مختصر منهاج القاصدين أن معاملة من أكثر ماله حرام بقبول هديته وضيافته، قال أنه لا يجوز إلا أن يظهر أن المأخوذ حلال. واعتبر الإمام الخطابي ترك التعامل معه بقبول هدايا ونحوها من الورع المندوب، فتفهم منه الكراهة لا الحرمة. وأجاز ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسلمان الفارسي رضي الله عنه أجاز الأكل منه والتبعة على صاحب المال، والناس طبقات، والدين هو الحنيفية السمحة، والحمد لله تعالى. والحديث عظم من شأن القلب كما يفهم من وجوب الاعتناء بسلامة القلب والحذر من أمراضه مع العمل على التخلص من تلك الأمراض إن وجدت، وكثيرا ما توجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأمراض القلب كثيرة، منها النفاق والرياء وسوء الظن والحسد والغل والحقد والكبر والعجب واليأس والهوى ومحبة غير الله عز وجل ومحبة المعاصي والذنوب والوساوس وقسوة القلوب والتحزب لغير الله تعالى ولغير الحق والتعصب بالباطل ونحو هذا مما يدخل في أمراض القلب. وهذه الأمراض لها علامات، منها أن القلب يبقى في المعصية والراحة عند فعلها، وأنه يجد الوحشة من الصالحين ويأنس للعصاة المذنبين، وأنه يقبل الشبهة وأنه يتأثر بها، يخاف غير الله تعالى ويقدم الأدنى على الأعلى، ولا تؤلمه جراحات القبائح والذنوب والمعاصي، ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. علامات صحة القلب وسلامته كثيرة، منها أنه لا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم عن عبادته، وأنه يجد اللذة في العبادة أكثر من لذة الطعام والشراب، وأنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أشد من فوات ماله، وأن يكون همه الله عز وجل وعمله في ذات الله تعالى، وأن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل ذاته. قد قال القائل في دواء القلب في إصلاحه: دواء قلبك خمس عند قسوته، فدم عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تبرع ذاك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. نسأل الله عز وجل قلوبا سليمة، وأن يثبت قلوبنا يوم تزل القلوب، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، يجبر كسرنا برحمته، إنه جواد كريم، بر رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله. هل يمكن أن يتحول حراما بينا كالربا، أن يتحول بسبب الشبهة، أن يتحول فيكون حلالا لعذر ما؟ لا، لا يكون حلالا، وإنما هو حرام وأبيح ارتكابه للضرورة. يبقى أن الربا حرام، وأن الزنا حرام، وأن شرب الخمر حرام، وأن البيوع المحرمة حرام، ولا يجوز ارتكابها ولا الوقوع فيها إلا أن تقع أو أن تحصل ضرورة، فإذا وجدت الضرورة فإنه يرتكب هذا النهي، ويكون حال ارتكابه يعني معذورا، حال ارتكاب هذه المعصية يكون الإنسان معذورا ولا شيء عليه، وهذا لا يحل الحرام، هذا لا يحل الحرام.